الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله: فصل في أحكام العارية، وهي بتشديد الياء في الأصح، مأخوذة من عار إذا ذهب. يقال عارية ويقال عارية ويقال عارة. وقال: مأخوذة من عار إذا ذهب. معنى ذهب يعني ذهب وعاد بسرعة، ولذلك يسمى الولد الصغير عيار، لأنه يذهب بسرعة ويعود بسرعة، وهذا هو المراد في الأصل في العارية. والإنسان مهما كان غنيا أو كان فقيرا فدائما هو بحاجة إلى جيرانه وإلى إخوانه وإلى أبناء مهنته، فترى الناس دائما مهما كان عندهم من أشياء فإنهم أحيانا يضطرون ولو على سبيل الصدفة أن يستعيروا من بعض الجيران، سواء في محلاتهم في حوانيتهم في بيوتهم شيئا. والإسلام ندب إلى هذا الأمر بشكل عام. يقول ربنا تبارك وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وربنا تبارك وتعالى عندما ذم الجيران فقال: ويمنعون الماعون، يعني الجار يحتاج من جاره أحيانا وعاء ليطبخ فيه، فأسا، دلوا، هاونا، أي شيء من هذه الأمور، ويعيدها إليه مباشرة. والنبي عليه الصلاة والسلام قد استعار فرسا من سيدنا أبي طلحة رضي الله تبارك وتعالى عنه، فركبه ثم أعاده إليه. وأيضا أخذ من صفوان بن أمية درعا، فقال له صفوان: أغصب يا محمد؟ قال: بل عارية مضمونة. أيضا يقول عليه الصلاة والسلام: بل عارية مضمونة. الأصل فيها أن يكون هذا الأمر مستحبا، يعني إذا طلب جارك منك شيء أو أحد إخوانك منك شيء فحكمها الاستحباب، أي سنة مستحبة. وأحيانا تجب هذه العارية. مثلا لو رأيت إنسانا انكشفت عورته، ذكرا كان أو امرأة، ومعك ثوب، فأن تغطي ذلك الإنسان مباشرة بثوبك فهذا أمر واجب، فإنك تستر به عورة إنسان مسلم. وهذا ما نراه أحيانا في مسألة الطواف، فربما يشتد الزحام في الطواف ويشد إزار بعض الناس فيبقى في الطواف بدون ثياب على الإطلاق، فيأتي بعض إخوانه من الذين حوله فيعطيه مباشرة الرداء الذي يجعله على كتفه ليعطيه ذلك، يعني ليأخذ ذلك الرداء وبعد ذلك يجعله إزارا، لأنه لا يستطيع أن يتناول الإزار الذي صار في الأرض فانكشفت عورته من أجل أن يبقى مستورة العورة. هذه مثال. مثلا أحيانا أي إنسان انكشفت عورته فهذا واجب في هذه الحالة. هذه الإعارة يعني قد يهلك إنسان في الطريق ومرت سيارة وربما ليس معه شيء يعني ليتمم الطريق، والآخر معه دولاب عجلة زيادة فأعاره إياه حتى وصل إلى أقرب مكان من أجل أن ينقذ نفسه مع أهله. أما لو تركناه في الصحراء وقد انفجرت عجلة مثلا عنده، هذا الأمر ربما ونحن نعلم أن الطريق خاليا ولا يوجد أحد وراءنا، عند ذلك تعينت هذه الإعارة. أحيانا تكون هذه الإعارة تصل إلى درجة الحرمة أحيانا. فمثلا أن نعير أمة جميلة مشتهاة لذكر، فعند ذلك قد يصل فيها إلى درجة الوطء المحرم، وذلك بسبب الالتقاء في الشهوة ما بين هذا الرجل وهذه المرأة، عند ذلك يكون هذا الأمر حراما. يعني لا نريد أن نفعل من خلال الإعارة فجور. نعم. على كل حال، لا يجوز أن نعير مثلا عندنا أجيرا أو عبدا مسلما أن نعيره لكافر، فإن الله تبارك وتعالى بين أنه لن يجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا. على كل حال، الإعارة لو أخذنا نفتش فيها في أحكامها لوجدنا أنها تتعرض أحيانا للأحكام الخمسة، لكن ما هي أركانها؟ دائما عندنا معير وعندنا مستعير. المعير صاحب الحاجة، صفوان بن أمية معير، النبي عليه الصلاة والسلام مستعير، المعار ما هو؟ الدرع، فهذا هو المعار. إذن مستعير ومعير ومعار، وكذلك لا بد من صيغته، فيقول أعرني درعك فيقول أعرتك. كذلك لو أعطاه إياه أو أشار الأخرس بدل ذلك، سواء في الإيجاب أو في القبول، فهل يستصح الإشارة منه؟ لا بأس بالإشارة، فقد قال الفقهاء إشارة الأخرس مثل نطقه. إذن العارية مأخوذة من عار إذا ذهب، وهذا الشيء الذي يذهب من البيت ويعود ثم يذهب ثم يعود، هذا يدل على أنه مثل الغلام الذي يذهب إلى السوق ثم يعود، يذهب إلى السوق ثم يعود، وكذلك هذه الحاجة تذهب. وهذا معنى الأصل في المعنى، أننا إذا استعرنا شيئا وانتهت حاجتنا منه، فالأصل أن نعيد هذه الحاجة إلى أصحابها، لا نترك أصحابها يبحثون عنها وينسون أين وضعت، وبعد ذلك كأن هذه الحاجة لنا وننسى أن لها أصحابا، هذا لا يجوز. قال وحقيقتها الشرعية إباحة الانتفاع من أهل التبرع، إباحة الانتفاع، لكن هذا الانتفاع شرطه قال من أهل التبرع بما يحل الانتفاع به مع بقاء عينه. إذن يشترط أننا إذا أعرنا شيئا أن يعود كما هو، يعني أن تبقى عينه. أنا لا أعير رغيفا من أجل الطعام لأنه لن يعود، ولا أعير شمعة من أجل الاستضاءة فإنها لن تعود كما كانت، تذهب شمعة تعود نصفها، ولا أعير إنسان يدخل الحمام صابون وبعد ذلك ماذا يعيد لي دائما، ولا أعير طالب قلم ليكتب الامتحان وبعد ذلك يعود القلم بدون شيء، يعني للقمامة فقط. كل ذلك من باب الإباحة وليس من باب الإعارة. أعيره كتابا يقرأ فيه مادته، يقدم امتحانا ويعيد الكتاب، الكتاب ذهب كتابا وعاد كتابا. أعيره ثوبا ليستر عورته، ستر عورته، صلى، ذهب اشترى ثوب أعاد لي الثوب، أعرته ثوبا وأعاد لي ثوبا. أعرته دراجة ليذهب فيها إلى الجامعة وبعد ذلك يعود، ذهب في هذه الدراجة وعاد، الدراجة كما ذهب بها عادت. أعرته دلوا أخرج منه الماء من فيه الماء من البئر ثم أعاد لي هذا. كل هذه الأنواع أعرته الشيء وانتفع به وعادت عينه تماما إلي دون أي نقصان على الإطلاق. عند ذلك إباحة الانتفاع من أهل التبرع، يعني هل يمكن أن أستعير من ولدي ليس من أهل التبرع؟ هل يمكن أن أستعير من مجنون ليس من أهل التبرع؟ هل يمكن أن أستعير من محجور عليه ليس من أهل التبرع؟ إذن لا بد أن يكون من أهل التبرع. أيضا لا بد أن يكون الذي أعيره أيضا معينا، فلا والله أعرت واحدا منكم كتابي ليقرأ به، هل يصح هذا؟ عينه فلان أم فلان، خالد، بكر، سعيد، من الذي عينت؟ لا بد أن نعين هذا الشخص. بعض الناس أحيانا في القرى تحدث، والله أعرتك هذه الدابة مقابل مثلا أن تعلفها، هذا لا يصح. أعرتك الدابة صحيح، أما مقابل العلف فهذه صارت إجارة وليست عارية، فإنك أعرته الأصل وبعد ذلك كأنك تدفع له أجرة، عند ذلك نقول وهذه الأجرة هل تعرف ما تأكل هذه الدابة؟ دائما الأجرة ينبغي أن تكون واضحة، ولذلك نقول هذه أجرة فاسدة على الذي استعار هذه الدابة، يعني كأنه استأجرها الآن، أن يدفع أجرة المثل لصاحبها، أجرتها كل يوم 50 ليرة، دفع لها علفا، وهذا العلف على من؟ على صاحبها، مثلا 40 ليرة، بقي عليه 10، يؤدي هذه 10. إذا أردنا أن نصحح هذا العقد نعطي أجرة المثل لهذه الدابة، وبعد ذلك ماذا دفعنا عليها من مصاريف نأخذها من صاحبها. كذلك يجب على كل مستعير أن يرد العارية لصاحبها، ومؤنة الرد دائما على المستعير. ولذلك يقول بعض الناس عندما يقول له أريد أن أستعير من بيتك السلم، فيقول ظهري يؤلمني. ما معنى هذا؟ لأن الأصل الناس يستعيرون وبعد ذلك المعير يذهب فيبحث عن حاجته ويحمل ذلك السلم مثلا على ظهره، عند ذلك يؤلمه. معنى ذلك أنه يذكره إن الذي يستعير شيئا هو الذي عليه أن يعيده إلى هذا إلى مكانه تماما. فدائما قال الشيخ وحقيقتها الشرعية إباحة الانتفاع من أهل التبرع بما يحل الانتفاع به. أما إذا كان يحرم الانتفاع به عند ذلك لا يصح هذا الأمر. نعم، مع بقاء عينه، عرفنا معنى بقاء عينه، ليرده على المتبرع. وشرط المعير صحة تبرعه وكونه مالكا لمنفعة ما يعيره، لا يشترط أن يكون مالكا للعين. أبو زهير أنت مستأجر بيت مثلا وتدفع أجرته لصاحبه، جاء إنسان فقال أريد أن أستعير بيتك لأنام فيه ليالي، أنت لا تملك البيت، لكن ماذا تملك؟ تملك منفعة البيت، فهل لك أن تعير البيت ليقوم لينام فيه ليالي أو ليفعل فيه حفلة عرس مثلا؟ لك أن تفعل ذلك، ما في مانع. لا يشترط ملك العين، يشترط ملك المنفعة. إنسان مستأجر سيارة فأراد آخر أن يستعيرها منه، المنفعة الآن لمالكها أم لمستأجرها؟ لا، لمستأجرها، فالمستأجر يمكن أن يعطي هذه المنفعة. قال وكونه مالكا لمنفعة ما يعيره، فمن لا يصح تبرعه، أعطانا أمثلة كصبي لأنه صغير وليس من أهل العبارة، كصبي ومجنون لا تصح إعارته، ومن لا يملك المنفعة كمستعير لا تصح إعارته إلا بإذن المعير. أنا أعرتك دراجة لتركب عليها، جاء صديقك فقال أعرني، تقول له يا أخي أنا هذه الدراجة بالأصل استعارة وقد أباحها لي ولا أستطيع أن أبيحها لك إلا بإذنه، انتظر أسأل صاحبها، سعيد يريد أن يستعير هذه الدراجة فهل تأذن له أم لا؟ إن قال نعم عند ذلك أعطاه إياها، إذا لا بد من إذن المعير الأصلي. فالمستعير لا يأخذ المنفعة إلا بمقدار ما أذن له المعير. وذكر المصنف ضابط المعارف قوله، يعني صار في عنا ضابط، وكل ما أمكن الانتفاع به منفعة مباحة مع بقاء عينه جازت إعارته. كل ما أمكن الانتفاع به. إذا قال له أعطيني والله عيرني دباني، هل يستعار هذه الدبانة ينتفع بها؟ لا ينتفع بها، أو أحيانا ينتفع بها لكن هذه الانتفاع محرم. والله في عنده كؤوس لشرب الخمر، قال له عيرني اياها، هل يصح ذلك؟ فإنه يعينه على معصية. والله في سطل وهذا بيحطه في الزجاجة وفي كؤوس وفي كذا من هذا الشكل، آلات له، هل يمكن أن تكون إعارة؟ لا، هذا حرام لأنه يعينه على معصية. قال أنا ما قدمت له خمرا، هل هذا حرام أم لا؟ أعاره مثلا ونردا، النرد اللعب فيه حرام، أعاره آلة له، آلة كبنجة عود إلى غير ذلك، دربكة، هل يصح ذلك؟ لا يصح. إذن وكل ما أمكن الانتفاع به منفعة مباحة، لا منفعة لا مكروهة ولا محرمة، عند ذلك لا تصح، مع بقاء عينه، فإن ذهب شيء من عينه عند ذلك صح جازت إعارته. كانوا سابقا الناس على بساطة، كانوا الآن ربما يتكلفون لمسائل الزواج كثيرا، كانوا حتى حلي الزوجة أحيانا يستعيرونه من بيت إلى بيت آخر. طيب القصد فيه التزين، طيب وماذا تريد الزوجة العروس في ليلة زفافها إلا التزين؟ فأحيانا حتى النقود للتزين في بعض البلاد هي سبب التزين. مثلا عندنا في بلادنا في دمشق مثلا التزين يكون بشيء يوضع في الأذان، يوضع على الرأس، يوضع في الجيد، يوضع في الأرجل، يعني خلخال، سوار، طوق، حلق إلى غير ذلك، تاج، هذه الأشياء يمكن أن تلبس. لكننا لا نعتاد أن نتزين بالنقود، لكن لو ذهبنا إلى المنطقة الجنوبية مثلا فترى أن الناس يجعلون على رؤوسهم ما يسمى بالعرجة، عبارة عن ليرات ذهبية متصلة ببعضها البعض أو خمسات ليرات ذهبية. هذه طيب هل نقول أعرنا نقودا؟ لا، في الواقع تحولت هذه النقود إلى الزينة، فالمرأة هناك لا تتزين إلا بهذا النوع. فهل تصح إعارتها؟ نعم، إذا كان المقصود الآن من النقود هذه الإعارة من أجل التزين لعروس مثلا فلا بأس في ذلك. قال فخرج بمباحة آلة اللهو فلا تصح إعارتها. أي شيء؟ كل آلات اللهو المحرمة لا تصح إعارتها، فلا تصح إعارتها. قال وببقاء عينه، ماذا خرج؟ كل شيء تنقص عينه، الطعام يذهب في الأكل والشرب، الرائحة تذهب في المشمومات، عيرني أنينة العطر العطر فيها الناس كده، تشو عيرني إياها؟ رح ترجع لي أنينة عطر ورح ترجع لي زجاجة فارغة، هذه لا تبقى عينها، هذا المشمومات، إذن هاي مذوقات، هذه مشمومات، أحيانا هذه مستعملات، والله عيرني تنكة المازوت من أجل أنه الدفى عليها، شو بدك ترجع له؟ ما حرد ترجع له شيء، عيرني هالحطبات لأجعلهم بالحمام اغتسل فيهم، ماذا ستعيد له؟ عيرني هالوراء من أجل أن أسود عليهم، والله عندي امتحان أتدرب عليهم، ماذا ستعيد له؟ أتلفت هذه الأوراق، إلى غير ذلك من الأمور. إذن فلا تصح إعارة ببقاء عينه، إعارة الشمعة للوقود، هذا مثال على ذلك. وكما قلنا والطعام للأكل والصابون في الحمام كل ذلك هل يصح إعارته؟ لا يصح. أما القول بذلك فأننا نقول أبحني، يعني لأنني أستبيح جزءا من هذه الصابون، أستبيح جزءا من هذا الحبر الموجود في القلم، أستبيح جزءا من هذه قطعة الشمعة التي أستضيء بها إلى غير ذلك. قال وقوله إذا كانت منافعه آثارا، مخرج للمنافع التي هي أعيان، كإعارة شاة للبنها. في الأصل إعارة الشاة لا خلاف فيها، لو استعار الإنسان شاة لكن ماذا سيستفيد من هذه الشاة؟ مجرد إعارتها لا تنفع، لكن إعارة الدار للسكنى من الممكن أن يكون فارغ. لكن يحدث في عند بعض البدو، لو كان هنالك بدويا فقيرا يأتي بعض الناس فيقول له: أعرتك هذه الشاة وأبحتك لبنها. يعني هذه الشاة ترعى ويعير إليك، أما إعارة الشاة يعيد له عينها تماما، أما بالنسبة للبن فهذا إباحة. وقد أبحت لك لبنها، أي لبنها مباح لك، أي هدية لك. عند ذلك استعار الشاة، أعاد أعار الشاة كما هي عليه، أما اللبن الذي أخذه عند ذلك فيصح. نعم. قال: كإعارة شاة للبنها وشجرة لثمرتها. واحد شاف الطفران ما قال له شيء، قال له تعال اليوم مثلا موسم الناس عندهم بيتمونوا جوز، ونفترض هذه الجوزة قريبة من، قال: أعطتك هذه الجوزة، خذ ما وأبحتك ثمرتها، يعني اطلع الطف شوف يا جوز، وهذا إباحة لك، هذه المشمشة مثلا، هذه التينة إلى غير ذلك، وأبحتك ثمرتها، فيبقى يأكل من هذه الثمرة، هذه الكرمة أبحتك ثمرتها، أعاره الشجرة وأباحه الثمرة، فهذا جائز. نعم. لكن يعني المعتمد في ذلك، لكن الشيخ سيقول: قال إذا كانت منافعه آثارا مخرج للمنافع التي هي أعيان، كإعارة شاة للبنها وشجرة لثمرتها ونحو ذلك. إذا كان على لفظ الإعارة، الإعارة اللبن كيف يعود والثمرة كيف تعود، لكنه إذا أراد تقسيم هذا العقد إلى قسمين: أعرتك الشاة وأبحتك اللبن، أعرتك الشجرة وأبحتك الثمرة، هل هذا جائز؟ جائز. أما أعرني شاة، طيب الشاة أخذت فيها لبن وبعد ذلك أعدتها بدون لبن، معنى ذلك أخذت منها شيئا فلم تعد عينها. إذا كان على باب الإعارة هكذا بشكل مطلق لا يصح، وإذا كان على باب الإعارة للأصل والانتفاع بالثمرة أو باللبن فالمعتمد عند الفقهاء أن هذا صحيح. يعني ربما يتساهل بعض الناس في الألفاظ، وذلك جبرا لخاطر بعض الفقراء، ولذلك يعاب على إنسان غني يقول له: أخي أقل الدرجات عيره شي منيحة عندك، يعني أعطيه هذه الشاة وامنحه هذا اللبن الموجود في هذه المنيحة. قال: فإنه لا يصح، يعني بمعنى إذا قال أعرتك الشاة للبنها بهذا اللفظ لا يصح، لكن أعرتك الشاة وأبحتك لبنها جائز. جائز. فلو قال لشخص: خذ هذه الشاة فقد أبحتك درها ونسلها، فالإباحة صحيحة والشاة عارية، تهينا، وتجوز العارية مطلقا. قال له عيرني كتاب، امتى بدك ترجعه؟ ما حدد له وقت، خلص منه ورجع. فأحيانا بعض الناس يقرأ المادة بيوم والآخر بده سنة، الثاني بيرسب بالسنة بده يار السنة اللي بعد منها. محتمل أن يكون هذا باعتبار أنه لا يطالبه وأعاره إعارة مطلقة، إذا انتهيت منه أعده لي، هذه إعارة مطلقة غير مقيدة. قال: وتجوز العارية مطلقا من غير تقييد بمدة ومقيدا بمدة. قال مثلا: أعرتك هذا الكتاب، أنا مستأجر هذا البيت، واحد مستأجر بيت بمضايا، جاء أخوه قال له: ما بتحسب حسابنا بكذا؟ قال له: أخي عرتك البيت أسبوع، لكن أنا بعد أسبوع تنتهى عقد الأجار بيني وبين صاحب هذا البيت، لا تزيد على ذلك، لأن الآن المنفعة بالنسبة إلي قد انتهى. هذه مقيدة ولا مطلقة؟ مقيدة. طيب. قال: وتجوز العارية مطلقا من غير تقييد بمدة ومقيدا بمدة، أي بوقت، كأعرتك هذا الثوب شهرا، خذ هذا الثوب شهر، خذ هذا الكتاب شهر، ممكن انتهى الشهر. طبعا الشهر إن كان منكسرا، نرجع نحكي كل مرة على مسألة المنكسر، يعني أعارب 15 بالشهر عدة 30 يوم، وإن كان في بداية الشهر هل لا يهل هلال شعبان. فإذا قال مثلا أعرتك شعبان، مجرد ما أهل هلال رمضان انتهت العارية، انتهت العارية، وتجوز العارية مطلقة، يعني بدون أن تقيد، متى يريدها المعير عندما يريد حاجته يعيدها، ومقيدة بمدة، وللمعير الرجوع في كل منهما متى شاء. قال له انت عرتني سنة، قال له عرتك وبطلت، تعطيني اياها، شو طابو طبرت لك اياها، بطل عرتك اياها سنة ولا بدي اياها، ممكن انا احتجتها، فصاحب الحاجة اولى بها. اذا للمعير الرجوع متى اراد، اعطيتك سلام وانت عم تشغل كهربجي طالع نازل عليه، كل يوم بدي مدد بيتي، انا محتاج لهذا السلام، اعطني هذا السلام، انت عرتني يا وزعرتك يا صلي عيرك يا شهر، واليوم بدي اياه، ما بدي اعطيك يا، هل يصح هذا؟ لا، هذا غصب صار، مجرد ما امتنع من عودته الي. والاسوأ من ذلك انك تذهب اليه فلا تجد، اعرته الى ترتكبت حراما عندما تقول والله اعرته الى بيت فلان، كانوا الناس هيك بالسلم، وينه؟ والله بيت فلان. ايه طلع من بيت فلان، قال والله عرناه لبيت فلان، ومن بيت فلان لبيت فلان، يدور عليه بالحركة لا تحت يلاقي السلم. هذا لا يجوز، ان تعير شيئا لا تملكه لا يجوز هذا بحال من الاحوال. قال وهي اي العارية اذا تلفت لا باستعمال مأذون فيه. اخواني ما في شيء ما بيتلف، يعني احنا اليوم اذا عنا ثوب، عندك مناشف يا ابو ياسين رحت فيهم على الحج ان شاء الله بقى العودة، كل ما طلع واحد على الحج كانوا الناس بسطاء، مو لك كل واحد بياخذ طقم واثنين وثلاث، عيرنا مناشفك، عيرنا مثلا هالاشاط تبع الحج، كل الناس عيرنا الشنطة اللي عندك. طيب هذه قديش الى عمر بتكفي حجة اثنتين ثلاثة عشرة عشرين وبعدين بدها تتلف. اخذ الاول الواقع كل واحد اخذها رح تتلف منها جزء بسيط جدا، صحيح؟ هذا السلم اخر شيء بده ينكسر، وهذول المناشف بده ينهروا، والشنطه رح تتمزق الى غير ذلك، لكن هل مزقها واحد بعينه؟ كل واحد استعملها استعمال ماذون به، وبعد ذلك عادت هذه بعد ذلك تلفت، هذا لا يضر لانه اذن له بالاستعمال. من قال ان الثوب الجديد سيعود جديدا بعد الاستعمال شهرا؟ قال له استعمله للثوب بس، ما قال له شحن في سيارة، في فرق يعني، لما له استعمله يعني فوت صلي فيه، استور عورتك فيه، حافظ على النظافة فيه، ما قال له جيب المقص والسكين عود شرط فيه، وجيب الألم على مثلا ثوب أبيض وابدأ اكتب فيه كنت أنينة الحبرة عليه، العب الشحن فيه، لا ليس هذا هو، هذا مفرط يعني. ولذلك كل مسألة تقدر بقدرها. اضرب مثال موجود في القرى وفي المدن، يعني احيانا في بعض بسط كبير طنجرة كبيرة كل واحد يكون عنده حفلة، ما مو كل البيوت موجودة فيها، بدقوا عبيت فلان في عندهم مثلا، كل يوم عم يستعير بيت، كل ما صار زواج صار حفلة عند فلان يستعيرون هذا الدست او هذه الطنجرة الكبيرة، وعاء كبير للطبخ. طيب في يوم من الايام ما وجدنا الا هذا اسفل الاناء، مو هذا الطرق بيصير سلت، طيب سلت عندي ولا سلت بسبب عبيرق كل يوم عبيرق هذا، هيك بعد مئة مرة سلت، هذا عندما فسد عند فلان فسد بسبب استعماله هو فرط فيه، ولا بسبب اهترائه المأذون فيه؟ هذا لا يكلف هذا في هذه الحالة شيء. اما عرنادست ودول له ايدتين هيك بيحملوا فيه حاطين مليحي فيه الى غير ذلك، قال والله اجت والله جاب، رح ننقل البحصات في لوين على ظهر الغرفة، هذا يطبخ فيه أرز وبرغل وكذا، لا ينقل فيه رمل وبحص، أم فقط عند ذلك يكون ضامنا؟ يكون ضامنا، لأنه استعمله في إذنين غير مباح فيه. عار سيارة، سيارة عادة يمشى فيها على طريق اسفلت، على طريق ترابي يعني إذا اضطر مثلا كم متر، اما دخل فيه على طريق وعير كلته احجار وكذا، فأدى ذلك إلى انفجار العجلات، وأدى ذلك إلى كسر بالديفنس، إلى غير ذلك. شو منه ضامين؟ ضامين. ألا عمني السيارة وأنا راكب فيها، لكن لو كانت هذه، سألت أي واحد من الذين يركبون السيارات هل يمكن المسير في هذه السيارة على هذا الطريق؟ فإذا قالوا لا، عند ذلك أنت مفرط. طيب إذا فرط ماذا يدفع من القيمة؟ قال مضمونة على المستعير بقيمتها يوم تلفها، لا بقيمتها يوم قبضها. يوم تلفت قديش قيمتها؟ يوم قبضها كانت قيمتها شيء، ويوم تلفت كان قيمتها شيء. يوم التلف إذا كان متعديا، هذا الوعاء المستعمل الآن الذي تعدى بتلف، يوم التلف كم كان يساوي؟ جديد قيمته 100 واليوم قيمته 50، كم يضمن؟ 50 أم 150؟ ولا بأقصى القيام بالغصب، قال له إذا مر من يوم الغصب إلى يوم التلف صار حقه 50 70 100 200، رجع للعشرين، قديش بيضمن؟ 200، أعلى القيام بالغصب. لكن في العارية في يوم الغصب هذا ما يتلف، ما يعني يضمنه. فإن تلف باستعمال مأذون فيه كإعارة ثوب للبسه فانسحق أو انمحق بالاستعمال فلا ضمان. عندي عباية عبيرة لواحد، أخذ أرد الثاني الثالث الرابع، بعدين لالت العباية وصارت ما عادت تلتبس، ضمن حدا؟ لا أضمن أحدا منا. في مسألة ربما لم يأتي الشيخ على ذكرها، قال وللمعير الرجوع في كل منهما متى شاء إلا في حالة واحدة. لنفترض أنه في بيت من البيوت في أو منطقة من المناطق لا يوجد مدافن، أو يوجد لا يهمنا، أجا واحد لعندك وقال لك يا أبو فلان أنا بدي أدفن أبي، ما عندنا أرض، بتعيرني قطعة في أرضك من أجل أن أدفن فيها والدي أو زوجتي أو ابني، يعني الميت الذي لي، فقلت له أعيرك. ما قلنا المعير يرجع بالشيء متى شاء. غسلوا الميت وكفنوا، اجوا بدهم ينزلوا، قبل ما ينزلوا على القبر قلت له بطلت، لك الحق، لك الحق، كنت أنا بدي عيرك، هلأ لح تعمل لي بعدين الأرض تبعي، لح تصير مقبرة أبوك، رايح جاي جاي زور أبي، رايح زور أبي. لا أخي ما بدي، من هلأ زعال اليوم أحسن ما تزعل بكرة، أنا بطلت. ما دام الميت لم يدخل إلى القبر له الحق أن يرجع في إعارته. أما إذا دخل الميت إلى القبر وأغلق عليه، الآن صار في حكم، هل يجوز فتح القبر؟ ولو الآن أغلقنا نحسن نفتح ولا لا؟ لا يصح. عند ذلك لا يحق له الرجوع في هذه العارية حتى يبلى الميت. طيب وين العارية؟ قال والله العارية في ضمن دمشق. عادة بلاء الميت في دمشق 7 سنوات، نفس دمشق في قاسيون 10 سنوات. سألنا أخونا أبو محمد نادوا عنكم بداغستان قديش بده؟ قال بده 40 45 سنة ليفنى الميت. تبعات سيبيريا تحطوا 2000 سنة ما بيفنى الميت، خلاص راحت العارية مؤبدة، بيموت هو وأجيال وأجيال ولا تفنى ذلك المكان، لأنه فريزة رح يتفرز الميت كلها تلج المنطقة. فكل منطقة بحسبها. هذه العارية كما قلنا في دمشق متى تنتهي للميت؟ بعد 7 سنوات. في قاسيون بده 10 12 سنة، وهكذا كل بلد نسألهم ماذا يكفي. ربما في بلد آخر يقولون الميت يفنى في 6 أشهر، بعد 6 أشهر يعود تعود الأرض كما هي عليه. معنى ذلك أنه لا يحق له أن يخرج هذا الميت، ولا يحق أيضا إذا ما فني إلا هذا قبر أبي رايح جاي. لا خلق. أبوك كان أبوك والآن صار تراب، والأرض ممكن أن أبني عليها، ممكن أن أبيعها، ممكن أن أوجرها، ممكن أن أزرع عليها، ممكن أن أفعل أي شيء فيها، ليس لك الحق. لكن الإعارة بالنسبة للدفن فقط في مدة الفناء، فإذا انتهت مدة الفناء عند ذلك من الممكن أن تعود هذه الأرض لصاحبها. بهذا ينتهي باب العارية. بعد ذلك ننتقل إلى أحكام الغصب، والحمد لله رب العالمين.